يما يا وهاشي نسيني فيك ريحة خبزك أنا ودعاك توحشنا سماع أنا من فمك يا بنتي سيري الله معاك ومن اللي ضحكي يا يما يوم اللي نحط الراس عليك ورضاك علي يا وقت ما الحب على خبزك أنا ودعاك توحشت نسمع أنا من فمك يا بنتي يا سير الله معاك وبقيت بلاصتك في قلبي يسكن بعدك يعمرها ولا عيوني كتشوفك في أي جهة ندورها ضلمة حياتي من غيرك وحد وجهك ينورها يا أنا في دنيا يا وانتي في دنيا يا فرقة وربي قدرها خبزك أنا ودعاك توحشني سماع أنا من فمك